لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا أن المكروه المعتبر في إسقاط الحسبة وهو نفسه المعتبر في الإكراه وفوات الحاصل في النفس والمال والجاه، ولا يتصور فوات الحاصل في العلم. وأما خوف امتناع المنتظر أن يخاف أن لا يحصل له شيء ينتظره في الأربعة: النفس، المال، الجاه، العلم، فهذا في الأصل ليس مكروها معتبرا، إلا أنه إذا وصل إلى حد في الشدة لابد من اعتباره ويلحق به فوات الحصر. مثال في فوات الحاصل، قلنا أنه في الثلاثة لا بد، هناك حد في القلة لا بد من إهداره، وحد في الكثرة لا بد من اعتباره، وما بينهما محل اجتهاد ونظر وترجيح بموجب الدين لا بموجب الهوى والطبع. فمثال ما لا بد من اعتباره القتل، لأنه فوات للنفس، فالإنسان الذي يهدد بالقتل ويغلب على ظنه أنه سيقتل يكون معذورا في ترك الواجب وفي فعل المحرم. وحد مثل من قتل ومثل القتل قطع عضو من الأعضاء، فوات منفعة من المنافع، منافع من منفعة السمع مثلا، منفعة البصر، لو أنه غلب على نفس على ظنه أنه يزول هذا التعذيب الشديد والضرب الشديد، لا شك أن هذا متفق على اعتباره. وما لابد من إهداره وعدم اعتباره الضربة الخفيف ألمها في الضرب، زي ما قلنا هيقرص ابنه، حبس دقائق معدودة، حبس مدة محدودة حتى مثلا يعني يتأكد منه أو نحو ذلك، مع أنه يمكنه أن لا يحدث له ذلك إن لم يكن تاركا للواجب أو فاعلا للحرام. بالنسبة للمال، سلب المال وهدم الدار، لا شك أن هذا حد لابد من اعتباره. لما الناس يعني يغلب على الظن أنهم إن فعل الواجب هدموا داره، إن ترك إن لم يترك المحرم هدموا الدار على من فيها، وسلبوا ثيابه وسلبوا ماله، هذا حد لابد من اعتباره. وحد لابد من إهداره هو أخذ الحبة كقروش قليلة من المال، حطها دلوقتي جنيهات، الكلام ده كان زمان، قروش دي أيام كانت بتاع مكتوبة في أوائل التسعينات، كانت قروش لها قيمة يعني. لكن دلوقتي نقول كانت جنيهات معدودة. أما أمر الجاه والمنزلة فالإهانة أمام الجيران، أمام الأهل والجيران، كأن يمشي حافيا بملابس المنزل أمام أهله وجيرانه في الشارع، فهذا حد معتبر في سقوط الجاه والمنزلة، وبذا يعني يجوز له أن يترك الحسبة أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأما الحد الذي لا بد من إهداره فلوم فاسق وعتابه وتعنيفه إن فلان هيتكلم عليك، وهذا ليس بعذر يسقط الواجب ولا يبيح فعل المحرم. لك هيقعدوا يتكلموا عليك مثلا في البرامج مثلا، ولا حد هيشتم ولا نحو ذلك، هذا الكلام ليس بمعتبر. لوم الفاسق زين وإن ظنه الناس شينا، إنما الذي زينه الذي مدحه زين وذمه شيء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس لما قال له يا محمد إن مدحي زين وإن ذمي شيء، إلا أن ذمه يبقى يشان ولن أمدحه هيتزين بالمدح ده، يقول فلان ده اللي مدحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذاكم الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي مدحه زين وذمه شيء. الناس ما يكلموا ايه هتفرق ايه بالناس، ليس هذا جاها يزول، بل كما ذكرنا حقيقة الأمر أن ذم الفاسق والفاجر والمنافق والكافر لإنسان مؤمن مدح له، ومدحهم ذم عندما يمدحونه ويثنونه. حتى بعض الدول والأجهزة المخابراتية عشان توقع واحد تروح جاي ايه يخلوا الأعداء بتاعه يمدحون، يعني لو اليهود أثنوا على قائد عسكري مثلا مصري الناس كلها ايه ولا ولا ولا ولا رئيس دولة ولا حاجة زي يقولوا ده بس يبقى هو ده عميل عندهم، ولو ذموه ناس تحب يقول لك شفت عشان راجل ايه راجل كويس معاه. انا اقصد ان هذا الحد ليس معتبرا، نقول حد لا بد من اعتباره وحد لا بد من اهداره، ووسط فيما بين ذلك ليس يرجح الإنسان هو محل ترجيح، ليس يرجح بموجب الهوى ولكن دائما يقدم الدين واستطاع. سقوط المنزلة من قلب فاسق وقلب أنفاله، وكذا غيبته وعيبه للمحتسب تكلم عليه كلاما سيئا يغتابه، فهذا لا شك أنه ليس بمعتبر. كل هذا لابد من إهداره وعدم اعتباره، لأن حياة الإنسان المعتادة لا تخلو من مثل ذلك. يعني ما فيش واحد ما بيتألمش ألم زي ألم الضرب الخفيف، أنت كل شوية ممكن صبعك يوجعك دماغك توجعك، فشدة الودن أو الضرب الخفيف ألمها في الضرب أنت تتعرض لها يوميا. طب أنت ما فيش مشاكل مع حد، تفقد شيئا من مالك أمر معتاد، يقع منك 10 جنيه، واحد يعني في تعامل ما معك غلبك في 10-20 جنيه، هذه الأمور لا يخلو منها إنسان، لا يخلو أنه يضيع منه حاجة، أنه يفقد شيئا في معاملة. وبالتالي فلو أن الإنسان هنقول الحدود دي معتبرة في سقوط الواجب وفعل المحرم، يبقى محدش هيعمل واجب من الواجبات. ان الواحد بيقف تعبان في الصلاة ولا بيجوع وهو صايم، طب ما حاجة عادية دي كلها تحصل للإنسان مثلا اللي قعد مشوار طويل فجاع، لذلك هذا ليس بضرر معتبر في الحقيقة، هذا ليس بضرر. اللي بنقول ما فيش حد إلا وحتلاقي ناس يزموه، يعني إن الواحد اللي ملوش دعوة بالحسبة ولا بالدعوة إلى الله ولا بالدين ماش هيلاقي حد يغتابه، محدش يسلم من هذا أبدا. هتلاقي ناس مش عاجبهم تصرفك ده، حتى ناس مش عاجبهم شكلك، ناس مش عاجبهم لبسك، ناس مش عاجبهم طريقة كلامك، كل واحد هتكلمه عليه، فيش حد محدش بيتكلم عليه. وبالتالي فنقول هذه الأمور حياة الإنسان المعتادة لا تخلو من مثل ذلك، ولو من غير حزبة أو دعوة فلا يعد هذا عذرا في الحقيقة، والدعوة إلى الله لا تخلو أبدا من مثل هذا. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلى الخلق قدرا، هل سلموا من مثل هذا؟ عشان نقول إن الدعوة أو الحسبة دعوة إلى الله تسقط، يسقط الواجب منها لأجل أن الناس سوف يذكرونه بسوء، هذا لم يسقط هذا عن الأنبياء ولا الأولياء، وبالتالي فهذا ليس بمعتبر كما ذكرنا. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هل كان هذا معتبرا في أن يتركوا شيئا من واجبات الإيمان أو من طاعة الله عز وجل أو من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس بمعتبر. يقول لك فلان كلم عليك كلام وحش قوي، وياه كما ذكرنا هذا حال الذين أجرموا. أما خوف امتناع المنتظر في الصحة والسلامة للبدن، قلنا واحد مريض هو صحته مش موجودة يرجو أن يشفى على يد طبيب، لو أمره ونهاه، أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، امتنع من علاجه، فهذا في الأصل غير معتبر. نقول في أصل إيه؟ لأن لو واحد عنده على سبيل المثال مغص كلوي شديد جدا، وعنده ألم شديد جدا في ظهره أو في يده أو في رجله، كسر فرجله مكسورة، مش حد، ولو قال للدكتور اللي بيعالجه إن أنت لابس زبلة دهب حرام عليك، طب خليك أنت بقى، ده أنت عملت إيه؟ تسمع أغاني بتدخن، لو قال له كده طب حاسبك في المستشفى بقى، خلي حد تاني يبقى دور على ايه عليك، وهو متألم الآن. هذا مع انه من خوف امتناع المنتظر، المنتظر هو الصحة، الحاصل هو الايه؟ المرض، خلاف السليم اللي حيصاب بأذى، لكن الحالة دي من شدة الألم فإن الإنسان يكون معذورا بأنه بلغ خوف امتناع المنتظر في الصحة درجة تلحقه بفوات الايه؟ الحاصل. زي واحد عطشان، واحد جعان، وواحد تاني هو اللي مع ميه، هو ما كانش انت معاك ميه وخدها منك، كانش معاك اكل وايه وخده منك، اللي هو ده يعتبر فوات الايه؟ الحاصل. لكن انت خده منك الحاجه بتاعتك وانت وصل الامر الى الجوع والعطش المؤلم، ففي الحاله دي بس هيبقى خوف امتناع المنتظر اللي هو هيديك المية او هيديك الاكل يلحق بفوات الحصر، شدة الجوع المؤلم وشدة العطش المؤلم الذي يخشى معه الهلاك. في المال، خوف امتناع المنتظر في المال، ان يرجو الانسان ان يعين في وظيفة يأخذ منها مالا، او ينتظر عطاء او هبة، أو يباع ويشترى منه، فإذا أنكر عليهم لم يفعلوا ذلك معه. إذا كان كل واحد يجي يكلمه يقول له التدخين من الضرر، يقول له طب مش جاي اشتري منك تاني، مش كده، مش هيشتري منه، أو مش هيدوله هبة، هم بيوزعوا على الناس، ولو لقوا واحد ملتحي مش هيدوله. ما ينفعش يقول انا احلى لقيت عشان ايه؟ عشان ياخد، لان هذا من فوات من ايه؟ من خوف امتناع المنتظر، فليس بمعتبر. بنقول في الحاله بقى اللي هو امتى يبقى خوف امتناع المنتظر يلحق بفوات الحصر، انسان مش لاقي شغل خالص لغايه ما جاع، لغايه ما اولاده جعانين في البيت، لغايه ما حصل له عري، حصل له أنه لا يجد مأوى، الشقة الإيجار اللي عايش فيها كرشوه منها هو والعيال عشان ما دفعش الأجرة، ومش لاقي شغلة إلا أنه يروح يحلق لحيته، كل ما يروح يقول لا. الحالة دي حالة إكراه، هي دي المعتبرة، لكن ليس كل أنه هو حد هو عايز يديله، عايز ياخد، أتوقع أنهم يدوا له فلوس، يبقى الفلوس دي هتبقى تبيح له أن يترك الواجب أو يفعل المحرم أو أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، الحالة اللي هي توصله للضرورة، اللي توصله للضرورة الحالة تصبح خوف امتناع المنتظر ملحق بفوات الحصر. في الجاه فمثاله أن يتوقع أنه سوف يحتاج إلى إنسان ومنزلته في المستقبل، هو لسه ما عندوش جاه عنده، ما عندوش منزلة عنده، بس بيقول أنا عايز هحتاجه أنه هو يبقى واسطة، هحتاجه أنه هو يبقى شفيع ليا، هحتاج أنه يعمل لي حاجة. فأنا لو كلمته على حاجة غلط أنا شايفها فيه مش هيبقى ليا منزلة عنده. هذا من خوف امتناع المنتظر، وهذا ليس بمعتبر. في العلم مثاله أن يكون الإنسان جاهلا بأمر يحتاج إلى تعلمه، كالتلميذ مع أستاذه إذا أنكر عليه امتنع عن تعليمه، فهذا أيضا ليس بمعتبر إلا لو إن الأمر ده من الواجبات عليه. يعني على سبيل المثال، واحد قلنا عايز يتعلم علم القراءات، هو دلوقتي حافظ الفتحة وحافظ ما تصح به صلاته، وعايز يتعلم أنواع القراءات، عايز ياخد ورش، عايز ياخد إجازة، ولو قال للشيخ إن اللي أنت بتعمله ده غلط مش هيديله الإجازة. لو قال له الشيخ ده قاعد يقول مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، مدد يا مرسى أبو العباس، ولو قال له لا يجوز مش هيديله. يا أخ كان بيمتحن، فالراجل بيقول له إيه حكم النذر لسيدي مرسى أبو العباس؟ قال له أنت قصدك يعني هيروح يحط النذر لله في الصندوق؟ قال له لا، أنا بقول لك هيروح ينزل لمرسى أبو العباس عشان ياخد تصريح خطابة. فالأخ قال له لا، مرسى لا يجوز، سقطه. وإيه يعني سقطه؟ يعني شغلانة؟ أمال هيقول له الشرك بالله جائز ودعاء ودعاء غير الله جائز علشان هيدعو الى الله ازاي؟ هيستثنى من ذلك حالة انه مش حافظ الفتحة التي تصح بها صلاته، والشيخ ده مش هيقول له شرك ولا كفر، يعني هتبقى الحالة اهون من ذلك، وهو محتاج يتعلم الضرورة. ولو ما عندوش حد تاني يروح يعلمه، ما عندوش تاني يروح يطلب منه العلم ده، ففي هذه الحالة يكون هنا خوف امتناع المنتظر ملحقا بفوات الايه الحاصل. لكن يستثنى من عدم اعتبار خوف امتناع المنتظر عذرا يسقط الوجوب ما تشتد الحاجة اليه، فضلا ان يوصل الضرورة، ويكون في فواته محذور يزيد على محذور السكوت على المنكر، فهذا يلحق بفوات الحاصل في اعتباره عذرا يسقط الوجوب. احنا قلنا عشان كده انما يستثنى حال الضرر شديد تشتد اليه الحاجة او قد يصل الى الضرورة. الكلام اللي احنا ذكرناه اذا كانت الحاجة شديدة تلحق بالضرر المعتبر، فقد ثبت ان امرأة أكرهها رجل على الزنا بمنعها شربة ماء، قطشانة فيش مية في المكان، فيش مية إلا مع الرجل ده، لا عايز تشربي سلمي نفسك، تروح يمين تروح شمال في مكان صحراء قاحلة تخاف تموت، سلمت نفسها. أسقط عمر رضي الله عنه الحد عنها عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أتي عمر بامرأة قد جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها. على بال ما تروح تطلب بير تاني في صعب مكان بعيد جدا وهي مش قادرة تحرك، على بال ما توصل ممكن تكون وقعت في الشارع في الصحراء دي هتموت، ففعلت. فشاور الناس في رجمها فقال له علي رضي الله عنه هذه مضطرة وأرى أن يخلى سبيلها، ففعل. رواه البيهقي وصححه الألباني في الإرواء. قال ابن القيم رحمه الله قلت والعمل على هذا لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها وخافت الهلاك فمكنته من نفسها فلا حد عليها، بل والصحيح أنه لا إثم عليها، عشان حفظ النفس مقدم على ليه على العرض، مش زي ما البعض يفهم ما يفهمش يقول لك لا دي ايه بتموت نفسها، لما لا ده مش ده الكلام اللي بتاع الصحابة رضي الله عنهم ولا كلام أهل العلم. ابن القيم يقول العمل على هذا، لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل، بس اضطرت يعني هتموت، مش إنها عايزة تاكل لحمة، عايزة تاكل كافيار مثلا، عايزة تعيش بقى حياتها، عايزة تركب عربية مرسيدس مثلا، فعايزة عشان كده بتروح تبيع نفسها. لا، في فرق بين الضرورة وبين إيه وبين الحاجة وبين التحسينات أو المباحات اللي هي الباب فيها واسع. لازم يكون خافت الهلاك على نفسها. فإن قيل فهل يجوز لها في هذه الحالة، تكلمين الكلام من القيم، فإن قيل فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تمكن من نفسها أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟ قيل هذه حكمها حكم المكرهة على الزنا التي يقال لها إن مكنت من نفسك وإلا قتلتك، والمكرهة لا حد عليها، ولها أن تفتدي من القتل بذلك، ولو صبرت لكان أفضل لها، ولا يجب عليها أن تمكن من نفسها، كما لا يجب على المكره على الكفر أن يتلفظ به، وإن صبر حتى قتل لم يكن آثما، فالمكرهة على الفاحشة أولى. هذا في الطرق العمومية، لكن هذه المسألة هناك قول آخر قاله العز بن عبد السلام في أنه يلزمها أن تحفظ نفسها ولو استجابت لذلك، لكن هذه المسألة كما سمعتم هناك قول يقول بجواز أن تسلم نفسها، وفي هذه الحالة هي معذورة عند الجميع، والقول الثاني الذي لم نذكره هنا بأنه يلزمها. قال الشاطبي رحمه الله: وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا ببذل بضعها جاز لها ذلك. هذا في الموافقات. البعض بقى اللي بيقول لك اللي تعرضت للاغتصاب فقتلت نفسها، اغتصبت اكرهت، لماذا تقتل نفسها؟ عشان تتخلص من العار، ليس عليها عار، هي معذورة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قصة إبراهيم مع الجبار ملك مصر، الكلام الذي أثار المشكلة، الفتوى المشهورة المحرفة المبدلة، هذه حقيقتها، حقيقتها الاضطرار، حقيقتها الإكراه. الإنسان المعذور لا يلزمه أن يقتل نفسه أو أهله لينجو من أمر الفاحشة. يقول لك يقتلها عشان ما يغتصبوهاش، لا، سيبهم هم يقتلوها ماشي، دافع أنت بقدر استطاعتك نعم، لكن إن عجزت لا تقتلها ولا تقتل هي نفسها. مثال ذلك في الصحة: المريض يرجو العلاج من طبيب، لو أنكر عليه لم يعالجه، ويكون المرض قاتلا لو لم يعالج كنزيف أو ألم مبرح، أو أن يكون الإنسان جائعا أو عطشانا، كل تبع الصحة وسلامة البدن، يخشى الهلاك لو لم يعط الطعام والشراب، فهذا عذر معتبر مع أنه خوف امتناعي منتظر وليس فوات حاصل. المريض في هذه الحالة حصل له الألم وهو يرجو السلامة منه، فلو أنكر عليه غلب على ظنه أن الطبيب لن يعالجه، بخلاف الذي عنده قليل من البرد أو الكحة، فهذا خوف امتناع منتظر ويمكنه الإنكار على الطبيب حتى لو لم يعالجه. تشخيف تموت يعني مش شوية الكحة. لذلك قلنا أن الجوع الشديد أو العطش الذي يخشى معه الهلاك أو الألم الشديد أو النزيف الذي لو ترك لاستمر حتى يموت، هذا عذر معتبر في الإكراه على فعل المنكر وليس في السكوت على إنكاره، كما سبق البيان في هذا الباب. إذا نقول امرأة تخاف الموت من العطش فتزني لتشرب، هذه ضرورة خلاف امرأة أخرى لا تحتاج إلى الماء لهذه الضرورة، يعني لسه لا تخاف الهلاك، لن تموت إن لم تشرب، فهذا لا يعد ضرورة ولا يعد إكراها في هذه الحالة. مثال الخوف امتناع المنتظر الذي يلحق بفوات الحصل في المال، من إذا لم يعين في وظيفة أو منع من العمل أو فصل منه لم يجد طعاما وشرابا وكسوة ضرورية له أو لمن تلزمه نفقته حتى يجوع أو يعرى، هذا عذر يسقط وجوب الحسبة، بل قد يبيح له فعل الحرام طالما لم يجد وسيلة أخرى يكتسب منها حدثه، كرجل يكره على حلق لحيته يوظف في عمل ما، حال هذا الرجل إن لم يعمل فلن يجد شيئا يأكله وسيموت جوعا، في هذه الحالة يجوز له أن يحلق لحيته، مش لازم يصل إلى الموت. يعني الجوع نفسه، الجوع نفسه ألم هو أو عياله أو من تلزمه نفقته، هذا الأمر منكر ومع ذلك جاز الفعل، فكيف بالسكوت على المنكر؟ أما إن وجد مطعما ومشربا واستطاع أن يكسو عورته فلا يصح له أن يفعل الحرام ولا أن يترك الواجب، ولا يعد ذلك ضررا معتبرا، ومثل ذلك مثل جوع نفسه جوع الأولاد وخوف هلاكهم، وهو لا يجد شيئا إلا أن يسأل الناس تسولا، فمثل هذا يعد عذرا معتبرا. مثال ذلك في العلم أن يكون الجاهل الذي يحتاج إلى التعليم جاهلا بأمر ضروري، كان لا يحسن الفاتحة أو ما لا تصح صلاته إلا به، ولو نهى أستاذه عن شرب الدخان مثلا لم يعلمه ما تصح به صلاته، هذا محذور تزيد مفسدته على مفسدة السكوت على المنكر، يعني مفسدة السكوت على شرب الدخان أيهما أعظم، هي أم مفسدة بطلان الصلاة؟ مفسدة بطلان الصلاة أشد، يبقى الموازنة بين المفاسد هنا هتقتضي أن يكون ما سيسكت على شرب الدخان لكي يتعلم ما تصح به صلاته. يبقى هنا مبحث خامس في أن إسقاط الوجوب في الحسبة لحصول المكروه لا يسقط استحبابها إذا لم يتعدى الضرر على المحتسب إلى غيره، فإن الوجوب إذا سقط فلا يسقط الاستحباب، يعني واحد في ضرر معتبر هيحصل بس هيحصل هو لوحده لو أمر بالمعروف عنه المنكر، لو دعا إلى الله وهو عايز يستحمل وهو عايز يصبر ويحتسب عند الله يبقى الأمر مستحبا ولو تعرض لضرر طالما أن الضرر خاص به. امتى هيبقى يسقط الجواز في الحسبة؟ إذا تعدى الضرر، لأن هنا بقت مفسدة أشد، إن أنت من حقك تسامح في حق نفسك، من حقك تصبر أنت، من حقك ما تاخدش بالرخصة، لكن ليس من حقك أن تفرض الرخصة على الناس، ليس من حقك أن تفرض الرخصة على أتباعك وأهلك وعيالك، وهذا الاستحباب، استحباب الصبر على الأذى الذي يحصل ويغلب على الظن حصوله، ضرر معتبر، فوات حاصل، أو خوف امتناع منتظر معتبر هيحصل، ويقول حصبر واحتسب عند الله وسأدعو إلى الله وسأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولن أستجيب للباطل، متى؟ إذا كان للحسبة أثر في رفع المنكر أو في كسر جاه صاحبه أو في تقوية قلوب أهل الدين. يعني لازم يكون في فايدة من اللي بنعمله، مش إن أنا أتحبس أتقتل أتضرب من غير فايدة خالص. لازم يكون في فايدة، فايدة إن المنكر ده هيزول، أنا هقوم أقول الحق وهتضرب بس المنكر هيتغير، أو بلاش هيكسر جاهه صاحب المنكر، اتفضح في الدنيا، هيتعرف انه انسان مش كويس، يخلي الناس التانية ما تعملش زيه. ما هو الظالم المفتري لما يظلم الناس ومحدش وكل الناس تقول له تمام يا باشا تمام يا فندم، ده بيغري لتحتين انه يعمل ايه لغاية اصغر مخبر، عايز يعمل ايه زي الباشا ما بيعمل. لانه هو طب لو تصورنا ان احنا واحد هيروح يعمل له قضية وفضيحة يخلي الناس تخاف من الموضوع، يخلي اللي تحت يقولك انا عامل زي فلان ما هم ما وقفوش جنبه، يبقى خلي الناس ايه، يبقى الواجب ان او على الاقل يبقى في فائدة من انه هيتأذى وهيحصل له ضرر، بس في الحقيقة سيكسر جاه صاحب المنكر او يقوي قلوب اهل الدين. اذا كان في فايدة من الثلاثة دول، زوال المنكر او كسر جاه صاحبه او تقويه، طبعا تقليله ده زي او تقويه قلوب اهل الدين، وسيحصل ضرر على المحتسب دون غيره، سقط الوجوب وبقي الاستحباب. انا مش هقول له يلزمك تتعرض للحبس والضرب والتعذيب، انا هقول له مش واجب عليك، بس لو عملت هتاخد ثواب. ذلك لقول الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هي دي الحالة اللي فيها إيه؟ كلمة حق إيه؟ عند سلطان جامع. ما هو الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هو أمر بالقسط وتقتل لكي يقوي قلوب أهل الدين أو لكي يكسر جاه صاحب المنكر أو لكي يزول المنكر ويعرف الناس الحق، يؤمن الناس زي قصة الغلام في قصة أصحاب الأخدود. قال رحمك الله، قال للملك إزاي تقتلني؟ إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صيد واحد وصلبه على جذع وأخذ سهما من كنانته ووضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه فمات. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام. المنكر اللي هو الشرك في مجموع القرية والبلد والأمة دي سيزول، وهذا الغلام ضحى بنفسه، الملك ما كانش عارف يقتله، اللي دفعوا يرموه فوق جبل واللي غرقوه في البحر ولا في فايدة. قال له الطريقة الوحيدة القتل، وعدل على قتله لكي يؤمن الناس. يبقى ما قلش اتقتل وخلاص والناس تظل، وهو بيتقتل تقول الله يخرب بيته الله يستاهلوا 50 بدأ. لا، الموضوع مش دي كلمة حق عن السلطان الجائر، كلمة حق عن السلطان الجائر عشان الناس تعرف ايه الحق، عشان تؤمن به، عشان تعرفه، مش تزداد بعدا عن الله عز وجل وتزداد إساءة للحق وأهله، عشان جاه أهل الباطل ينكسر، عشان قلوب أهل الدين تتقوى. لما ما تلاقيش فايدة بالحاجات دي يبقى هنا مش هيسقط الوجوب بس، لحركة الجواز. يبقى احنا هنا حددنا اذا لم يتعدى الضرر على المحتسب، يعني لو تعدى الضرر هيبقى ايه؟ هيسقط الوجوب ويسقط الايه؟ الاستحباب والجواز كمان، يبقى لا يجوز. يعني ما ينفعش تعرض الناس اللي تبعك اهلك وعيالك لخطر علشان مصلحة تقدر انت تاخد الرخصة وهم يستعملوا الرخصة ولا يتضررون طالما أن هناك غلبة ظن بحصول الأذى المعتبر من فوات الحاصل أو من خوف امتناع المنتظر الملحق بفوات الحاصل. ثاني حاجة إذا كان للحسبة أثر في رفع المنكر أو في كسر جاه صاحبه أو تقوية قلوب أهل الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أفضل الجهاد قال كلمة حق عند سلطان جائر. هذه الصحيح. لكن إذا علم المحتسب أنه لا أثر لحسبته عاجلا ولا آجلا ولا خاصا ولا عاما ولا على المحتسب عليه ولا على غيره. عندنا 6 أنواع من المنافع في الحسبة في الدعوة إلى الله في الأمر المعروف عن المنكر. 6 أنواع: أثر عاجل فوري، آمنا بالله رب العالمين، ماشي كده؟ أثر آجل هيؤمن بعد 20 سنة. خالد بن الوليد آمن إمتى؟ بعد الحديبية. الحديبية بعد البعثة بقد إيه؟ 20 سنة. ممكن بتقول لواحدة تحجبي، ساعات واحد كده وأنا بكشف على قريب شهر كده ولا 2 أسبوع 3 جاية واحدة معاها بنتها ولابسه حجاب، فقالت لي هي دي البنت اللي انت كنت بتقولها لابسه الحجاب؟ فرحت قوي لانها كانت قبل كده جايه من غير حجاب، فقلت لها فقالت لي ده لابسه الحجاب. مش اول مره ولا تاني مره، بس بعد شويه لابسه الحجاب. يبقى ممكن اثر ايه؟ اجل اثر بعدين. تقول له صلي زي الولد الصغير، بتقول له صلي كام سنه؟ من سن 7 سنين لحد سن ايه؟ 10، عشان يتعود بعد كده على الصلاة. ده أثر في الحقيقة، أثر إيه ده؟ آجل. لما يبلغ هيكون بلغ وهو مستعد ومحافظ على إيه؟ على الصلاة. ده الأثر الآجل للحزب. في أثر دول نوعينه: أثر خاص انتفاع الشخص نفسه اللي هتأمره، في أثر عام منع نزول العقاب العام بالأمة. كثرة الخبث كثرة الفساد تؤدي إلى هلاك الأمة. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والأعداء لما يتسلطوا بيتسلطوا على مين؟ على الكل ولا على الفجر بس؟ على البر والفجر، مش كده؟ لما بنوا إسرائيل أفسدوا في الأرض وعلوا علوا كبيرة، سلط الله عليهم بختنصر، دمر بلادهم، سبى نساءهم وذراريهم، حتى سبى أسر بعض الأنبياء. والأنبياء غير مقصرين وفي ناس صالحين، بس العقوبة العامة بتنزل إذا كثر الخبث. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فازعا من نوم فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، وحلق بالوسطى والإبهام. فقالوا يا رسول الله، قيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قاعدة متقررة عندها إن الذنب ينزل بمين؟ إن العقوبة تنزل بالعمل الذنب، مش إن تعم الجميع. فتسأل عن الأسواق اللي ماشيين معهم يبيعوا ويشتروا بس، ومن ليس منهم اللي كان عندي على السكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيته. أقرها فعلا إن ده مش هيضر اللي ما عملش الذنب في الآخرة، بس إذا كثر الخبث في الدنيا هلك الجميع. بدرجات الهلاك بقى ممكن بالموت خسف، ممكن بتسلط الأعداء، ممكن بأنواع من الفتن زي الغلاء والوباء يعم الناس كلها، أمراض تيجي للبر والفاجر. لو نزلت العقوبات العامة دي طب بتنزل ليه العقوبة العامة دي؟ عشان كثرة الخلف. أما إذا ولد في الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يمنع ذلك نزول العذاب العام. وعشان كده يقول ده نفع عام، أثر عام يمنع نزول العذاب بالجميع. قال الله عز وجل: وما كان الله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. على أحد وجهي التفسير بظلم منهم وأهلها مصلحون، أي وفيهم من يصلح. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إيه وهم دي؟ أي وفيهم من يستغفر. وجود طائفة تدعو إلى الله في بلد يمنع نزول العقاب العام. قال عز وجل في قصة أصحاب السبت: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لا، احنا بنتكلم على نفع الحسبة. الحسبة ما جابتش نتيجة مع الناس دول، فضلوا يعتدوا في السبت، ماشي كده؟ قالوا: وإذ قالت، قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإعذار إلى الله من النفع العام. هم ما استجابوش، بس أنا عملت اللي علي، أقمت عذري بين يدي الله. ما ينفعش الكلام معه، بس في نوع تاني: ولعلهم يتقون. يمكن الصغيرين لما يكبروا يتركوا المنكر. المهم ان الموضوع تمادى بالاعتداء في السبت والتحايل على شرع الله. نسوا ما ذكروا به، عندها انعزل المؤمنون في جانب من القرية وبقي المعتدون في السبت في الجانب الآخر. يوم من الأيام قال المؤمنون الناهون عن المنكر: لننظر ما فعل أصحابنا. فخرجوا ينظرون ما صنعوا، فلم يلدوا أحدا من البشر، وجدوا قردة تتعاوى. وقيل: مسخ الله شيوخهم خنازير ومسخ شبابهم قردة. نزل العذاب بمين؟ الذين أخذنا الذين إيه؟ ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يبقى هنا النفع العام المقصود به إن الأمة ما ينزلش بها عذاب شامل، هيبقى ينزل بأهل الفساد بس. لكن لو إن مفيش دعوة إلى الله خالص، حوصرت الدعوة إلى الله، حتى لو ولد صالحون مصلحون لكن غير قادرين، ممكن ينزل عذاب عام. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فده النفع العام. النفع الخاص على الناس اللي بترتكب ممكن هم لعلهم يتقون. قلنا يا عاجل يا إيه؟ يا آجل. يبقى في أثر في زوال المنكر، أو أثر على المحتسب عليه، أو أثر على غيره. العيال بيطلعوا يسبوا الدين. ليه بيسبوا الدين؟ العيال بيطلعوا يسبوا بالأب والأم ويقذفوا ويقول له ابن كذا، ويسب بأنواع السباب التي فيها القذف الموجب للحد. ليه؟ عشان شافوا الكبار بيعملوا ومحدش بيقول لهم الكلام ده إيه؟ غلط. لو هو وهو صغير كده لما سمع واحد بيسب، فواحد قال له: اتقي الله، انت عارف ان دي جريمة عظيمة جدا، تعرف ان انت لما سبت الدين كفرت. الصغير ده يطلع يعرف ان سب الدين دي حاجة ايه؟ كبيرة، مش كده؟ يطلع يسمع لما يقول له ابني كذا، يقول له سمع واحد يقول له: انت كده بتشتم امك، انت كده بتشتم ابوك انت. الصغير ده مش هو المحتسب عليه، مش كده؟ بس في نفع فيه هو، ان الاجيال اللي جايه دي ما تطلعش بهذه الطريقه. احنا ايه اللي بيضر؟ ايه اللي بيخلي البلاوي تعم؟ ان ما فيش حسبه، ما مفيش دعوة إلى الله، مفيش كلمة حق بتتقال، يقوم الصغير ينشأ على ما عليه الكبير. الموظف الصغير يلاقي الموظف الكبير فضع بدرك، هيعمل ايه هو؟ مش حد بيقوله اتق الله الرشوة حرام، خلاص هيفتح درج وراه. لكن عشان لو قال له كده يبقى انت بتحتسب على الله ان هو في اثر للحسبة دي على المحتسب عليه وعلى غيره. لو محتسب عليه ما فيش فايدة فيه، بس غيره فيه فايدة، يبقى انا ايه ادور على اللي فيه فايدة؟ يبقى هنا في مصلحة في الدعوة الى الله، في اثر في الحسبة. بنقول بقى طب في صورة لا في نفع خاص ولا عام، ولا عاجل ولا آجل، ولا على المحتسب عليه ولا غير المحتسب عليه. الصورة دي متصورة، ده احنا جبنا انواع مختلفة متصورة. واحد وسط اهل فساد محبوس في زنزانة، وكل اللي حواليه شوية سفلة مجرمين، وكل ما يقول لهم اتقوا الله يزودوا الضرب ويستريعوا عليه اكتر وينتهكوا حرمته ويعتدوا عليه. يبقى ساعتها يعمل ايه؟ يسكت، لان فين الاثر العام؟ ما هو مش ظاهر. الاثر العام ده لما تظهر الدعوة الى الله. فين الاثر الخاص؟ مجرمين سفلة ما بيستجيبوش. الاثر العاجل والاجل مش باين، مش باين لهم اثر. الاثر المحتسب عليه واللي حواليه مجرمين زيه، يبقى لا اثر على المحتسب عليه ولا على غيره. يبقى في الحاله دي اقول له اسكت، احسن انت هتنتهك حرمتك اكتر، ومفيش ولا نفع في هذه الايه الحزبه في هذه الظروف. فعشان كده قلنا اذا علم المحتسب انه لا اثر لحزبته عاجلا ولا اجلا ولا خاصا ولا عاما، لا على المحتسب عليه ولا على غيره، مع حصول الأذى الجسيم كقتله أو انتهاك عرضه، قد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فسقط الجواز عندئذ. يبقى لا واجب ولا مستحب ولا إيه ولا جائز. الحاجات دي لو طبقناها على واقعنا هنلاقي حاجات كتير جدا ناس بتعملها وبتزود المنكرات اكتر. لسه دي مساله تانية، وحرمتهم بتنتهك. كان في مظاهره في المنصوره نسائيه، وراح داخلين على بلطجيه، في شويه رجاله حوالين النساء، اتصلوا وقالوا لهم داخلين على بلطجيه فلان، الشارع ده يمشي منه ولا يمشي الشارع اللي بعيد عنه اللي مفهوش البلطجيه دول؟ الجهلة المبتدعين قالوا لهم ايه؟ خشوا الشارع اللي فيه البلطجية. اتقتل في الموضوع ده 4 اخوات، واتكشفت عورات كتير بلطجية، او دخلوا عليهم عملوا ايه؟ هجموا عليهم وقلعوهم واترموا في الارض، واللي اتجرحت اتجرحت، واللي اتقتلت اتقتلت، واللي انكشفت عورتها اتكشفت عورتها. ليه بقى الكلام الجهل المبين ده؟ علشان يعملوا فضيحة للرئيس الفلاني. لا، هو ايه ده؟ هو الحرمات سهلة او للدرجة دي؟ هو هي دي المقصود من الـ من الـ من الـ من الاحتساب والدعوة الى الله عز وجل، من ان الناس تعمل الخير، تقوم تقدم على انتهاك الحرمات. علشان ايه؟ عشان المنكر هيزول. لا عام ولا خاص ولا عاجل ولا آجل، شوية بلطجية مجرمين محتسب عليهم واللي حواليهم كلهم مفيش فايدة. يبقى أنا الموضوع ده أنتوا كده ضريتوا، ألقيتم بأنفسكم على التهلكة نتيجة الجهل والبدعة وطريقة التفكير الغير إسلامية في مثل هذه الأمور. ما إيه؟ ولا شوشوا عم ده الناس شتمتهم اكتر. يعني حتى الحاجه دي مش مقصوده، وانا استفيد، وانا عشان اموت الناس عشان يقولوا فلان قاتل، عشان الفايده الاساسيه ان فلان قاتل. يا عم طب هيقولوا فلان قاتل؟ ما قالوش فلان ولا قالوا، بس انا ما ارواح البشر المصلحه الشرعيه في حفظ النفوس المسلمين وغيرهم من المعاهدين ايضا ان ده احفظ دماء الناس واعراضهم واموالهم، ولا ادور على ان الناس هتقول فلان قاتل؟ خدت ايه بعد ما قلت فلان قاتل ومليت بها الدنيا كلها؟ اتملت جميع بيوت الجمهورية سي سي قاتل، مش كده؟ كل البيوت اتكتب عليها كده. طب خدتوا ايه دلوقتي؟ مش عارفين تعملوا حاجة دلوقتي. طب ما عشان موازنات الشرعية لازم تكون الطريقة طريقة التفكير، مش ان انا طريقة التفكير الثورية غير الاسلامية. يقول لك اصل احنا ايه، الثورة عايزة دم، عايزين النهاردة يموت 10 عشان ايه؟ ده هم اللي كاتبين كده. لو كنت طرق التفكير الثورية ان الثورة عايزة دم والنهاردة عايزين يموت 10، حتى لو حكاية ما فيهاش صدام جامد، زود الجرعة شوية عشان تعمل ايه، تستفزهم، عشان يستفزوك، عشان تخش في صدام، عشان واحد تفقع عينه، عشان وعشان كده بعد كده نعمل ايه، نعمل شو اعلامي ونصور ونعمل الناس كده. انت كده موازناتك دي فين؟ اثر الحسبة فين؟ انت بتقول عايز الدعوة الى الله، عايز انكر المنكر، انت بتزود المنكر. ليس هذا هو المعتبر، هذه الموازين ليست موازين اهل الشريعة. عشان كده قلنا ميزان المصالح والمفاسد لابد ان يوزن بميزان للشريعة. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.